الحلقة المسؤولة، لأنه ما بيجي دليل، فكيف تكون دي حقيقة علمية أو نظرية محترمة وهي لا تمتلك حتى أي دليل حسي؟ فمش عايزين نضيع الوقت أكثر من هذا في مناقشة هذا الموضوع، لكن الخطر أن أمثال هذه النظرية يستثمرها الملحدون لنشر الحاد وتشكيك الناس، وكأنهم بصراحة خلاص قدروا يلاقوا تفسير لسبب هذه الحاد. لا، هذا الموضوع ماشي عن طريق تعاملات كيميائية، والموضوع بتطور. خلينا الأحداث هذا التطور، أليس كل أثر يكون وراءه مؤثر؟ أنت لو جيت عفوا يعني الحمار مثلا وشربت ذيله، شديت ذيل الحمار يعمل إيه؟ نص الورق، عرف أن هذا الفعل لابد فيه مؤثر أحدثا. فكيف الطفل الصغير الذي لا يعرف إذا دق على الباب أو الجرس اللي بيجري حوالين الباب وعارف أن الجرس ده أكيد في حد أصدر هذا القول؟ فكل هذا الخلق وكل هذا الإحكام والإبداع ثم لا خالق لم يخلقه الله سبحانه وتعالى ولم يحدثه. ولذلك لما أحد هؤلاء الملاحدة في أحد المؤتمرات العلمية وقف يعني يتحدى ويقول ائتوني بكربون وهيدروجين وأكسجين ونيتروجين وأنا أخلق لكم إنسان أو أخلق لكم خلية حية، فرد عليه الحاضرون وقالوا له الإله الحقيقي لا يقول ائتوني هاتولي هيدروجين وأكسجين وكذا وكذا، لو إله الحق إنما قولنا للشيء الغذاء أن قوله كن فيكون، قدرة الله سبحانه وتعالى. والأدلة طبعا على الإحياء والبعث والنشور وقدرة الله على الخلق في القرآن الكريم مبثوثة في كل مكان. وبعدين الآيات ما إحنا يعني كل ما تقع عليه أعيننا هو معجزة، معجزة تتجلى فيها قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن يعني لكن كلمة معجزة اختصت به، هي كلها أشياء خارقة للعادة، كل ما يقع يعني أمام عيوني هو مظهر، يعني الكسكوت لا يأخذ من البيضة دي آية من آيات قدرة الله أم لا؟ هذه العجائب التي يعني مسها الله من الآيات في الآفاق وفي أنفسنا كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني لكن لأننا تحدث أمامنا كثير تحتملنا كثيرا فلنعتاد عليها، كم من يعني آلاف الأطفال يولدون في كل يوم، وكم من الأفراخ تخرج من البيض، وكم من كذا وكذا، هذا خلق متجدد في كل لحظة يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء، واضح. وكم من النجوم الآن في تصاوير، يعني في أفلام تصور من الفضاء البعيد لميلاد نجوم جديدة وانفجارات في الكون وكذا وكذا، يعني شيء الخلق لا يتوقف أبدا. الله سبحانه وتعالى يعني يحدث من مخلوقاته ما يشاء، فكل ما يحدث هذا هو آية متجددة تدل على قدرة الله وعلى توحيد الله عز وجل. لكن المعجزات بالذات سميت خارقة للعادة ليه؟ لأنها بتحصل خلافا لما اعتاد الناس على رؤيته. لكن هل ما اعتاد الناس على رؤيته لا يدل على قدرة الله؟ يعني هذا الإنهاد العين الذي ترى بها أنت الآن والأذن التي تسمع بها، من الذي أودع فيك القدرة على إدراك هذه الحوادث؟ طيب ما هو الميت في نفس الحواس موجود، لكن ايه الفرق بين الحيوان الميت اللي مات من البدايه؟ هي قدره الله سبحانه وتعالى، البذره التي تنمو من الذي ينميها؟ يعني يكفي ان العلم الحديث رغم كل ما وصل ايه حتى الان عاجز عن تعريف كلمه الحياه. كلمه الحياه الغير قادرين على تعريفها، ويقول نحن ندرس مظاهر الحياه، مظاهر الحياه فقط، لكن ايه الحياه ما يعرف احد. فقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فعلى أي الأحوال يعني محاولة البعض الملاحدة أن يعني يهربوا من الحقيقة وهي الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى، هم يريدون أن يهربوا لأنهم مش عايزين تكاليف، لا يريدون أن يحملوا هذه الأمانة، أوامر ونواهي وحلال وحرام وافعل ولا تفعل، لا هو عايز يعيش إنسان بلا خطاب ولا دماء. فلذلك يعني يفرحون جدا بأي شيء يعطيهم مبررا ومسررا للهروب من التكاليف ومن الدين الذي سوف يأمرهم وينهاهم، واضح. باعتبار انه نظرتهم للتكليف عنف ومشقة وتحريز على الناس وتضييق عليهم في معاشهم، فحين كما قلنا بالامس التكليف تفريز، لو الانسان كونه يبقى اهل لان يكلفه الله ويأمره الله هذا تشريف الإنسان وليس عبئا وليس تعذيبا ولا تعنيفا ولا حرجا على هذا الإنسان، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما أنه أهل أن يخاطب ويتلقى أمر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. فهؤلاء القوم من الكفار والملاحدة يطرحون مثل هذه النظريات لأنها تلحهم وتفتح لهم الباب ليرتعوا في الشهوات والمعاصي والمخالفات كما يشاءون. واضح؟ كالبهائم تمام، بل هم أضل كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن هم يخدعون أنفسهم، لأن هي يعني كما قلت هذه النظرية نظرية داروين، نظرية فاشلة تماما، وحتى من الناحية العلمية واضح، وعملية الخلق عملية واضحة جدا، أن آدم عليه السلام خلق خلقا فجائيا. نظرية الخلق الفجائي هي دي الصحيحة، أن آدم خلق من طين، نفخ الله فيه من روحه وقال له كن فكان عليه السلام. اما موضوع التطور يعني معناها ان ادم ده يعني نظريه التطور اللي بيلغي لكلام هؤلاء وساوس هؤلاء الشياطين ان يجيب لك الصور في كتب التاريخ الطبيعي. كل التاريخ الطبيعي ده ممكن يتطور عليه بآية واحده بس، ما اسستم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسكم. فمن حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، لن تسال على كيف كان الخلق تم الله والى اخره، لكن تسال ماذا اجبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون. اما الانشغال بهذه الاشياء عن حقائق التشريع والاوامر والتكليف هذا هروب ولن يفيدهم شيء حينما تكسب الحلم وينقلون الى الدار الاثر. فيجيب الانسان المتطور في طبعا شفتوا اكيد هذه الرسوم زي الغوريلا كده والقرود بتاعه بيتطور بطريقه معينه منحنيه. طيب فين ادم؟ مفيش ادم، ما عندهمش ادم بتوع التطور، دول ما يعملوش شخصيه اسمها ادم، ولو امنوا بيسموه الانسان الاول، والانسان الاول ده اقرب ما يكون الابله المعتوه، لانه لسه حتى قدرات العقليه كانت ايه متخلفه، في حين اننا نجد يعني اول الادم نبي. والحقيقه مش حصل تطور، لا ده هو الانسان كان في اكمل صوره ثم حصل الانحدار في خلقه، لان ادم عليه السلام خلق في اكمل صوره، خلق وطوله ايه 70 ذراعا في السماء، حسبتها تطلع حوالي العماره ارتفاعها حوالي 14 دور، 70 ذراعا في السماء. ثم نجز الخلق في تناقض، ثم لم يكتفوا بالزعم ان حصل تطور في الجسم البشري حتى قالوا ايضا وذهبوا الى ان في تطور في موضوع العقيده، وان العقيده دي والدين اختراع بشري. فالانسان اول عبد، اول ما بدا الانسان عبد ايه الاحجار والاشجار والحاجات ايه، ثم بدا بعد ذلك ايه يعبد الكواكب والشمس، في الاخر توصل لنظريه التوحيد. يعني معناها ان التوحيد اختراع بشري، اكتشاف بشري، مش دين نزل من السماء. والدين نبع من الارض ولم ينزل من السماء، معناها انكار الصله بين الوحي وبين البشريه، وهذا تدمير البشريه واذيه لها وتضييع اعظم حق من حقوق الانسان. اعظم حق من حقوق الانسان انك تتركه ولا تصده عن سبيل الله، لا تحرمه من هدايه الاسلام، لان لو ضيعت عليه هذا الحق يبقى في الدنيا وفي الاخره شقاء لا نهايه له، الخلود الى الابد. فهذا هو اعظم حق من حقوق الانسان الذي ينكره هؤلاء الملاحده اصحاب حقوق الانسان. واضح؟ فحق الانسان الاول الا يحال بينه وبين الاسلام، والا يشوه الاسلام في نظره، والا يصد عن سبيل الله بان يوصف المسلمون المستجدون بدينهم التطور والتطرف والارهاب والتعصب والاصوليه الى اخر هذه المسميات التي يصدون بها الناس عن الدين. فهذه جريمه في حق البشريه، صد الناس عن دين الله والتشريع على يعني اهل الدين بحيث لا يقتدى بهم ولا ينتظمون في فيهم وصراطهم المستقيم. فالبشريه مش حصل تطور، لا ده حصل انتكاس. بعد ما كان الجنس البشري يصل لآدم عليه السلام 70 ذراعا في السماء في أكمل ما يكون، خلق الله سبحانه وتعالى، ظل الخلق يتناقض إلى أن وصل إلى ما نحن عليه الآن. ولو تأملتم الصور التي تصور لبيوت قدماء المصريين تجدوا أن الشباك عالي جدا، الشباك شكله عالي خالص، يعني ولو واحد واقف في الأرض ويبص من الشباك يعني بالذات في الصعيد والاقصر وهذه الاشياء قد تاتي فرصه عندي بعض هذه الصور، فمعناه ان الانسان كان جسمه كبير جدا عما هو عليه الان. واضح؟ فالانسان كبنيه بشريه تتناقض بتنمو، لا بتنمو. كذلك من حيث العقيده الاصل هو التوحيد والشرك هو الطارئ. لا هم بيقولوا الاصل في الانسان انه ايه؟ مشرك. كان أفلح معتوه متخلف عقليا، ده إن كان عنده جزء من العقل، فكان يعبد الأحجار والأصنام والكواكب والبشر إلى آخره، ثم إيه اكتشف التوحيد في الآخر. فالتوحيد اكتشف بشر من ذي إله، وده طبعا أكثر ما يكون محاولة للناس دعوة التوحيد من أساسها. لا، آدم عليه السلام كان أهلا لخطاب الله، انظروا إلى الحوار، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، كان يعرفان ربهما، آدم يعرف ربنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكونن من الخاسرين. واضح. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إلى غير ذلك من الآيات تدل على أن آدم عليه السلام كان في أكمل صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، فكل مولود مولود على الفطرة هي الإسلام. ما الدليل على أن الفطرة هي الإسلام؟ الدليل أن الله تعالى لم يقل فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان أو يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. واضح. ثم أتى من يزعمون أيضا ممن حرفوا دينهم أن الإنسان يرث ورث خطيئة آدم، خطيئة آدم ورثت إلى البشرية. طيب إذا كان نحن مسؤولين عن خطيئة آدم القرآن، بل غير القرآن من الكتب التي كان أصلها سماويا كالتوراة والإنجيل ثم خلقها، طيب فيها حكاية أن أبا إبراهيم كان يعبد الأصنام وكان يصنع الأصنام، ومع ذلك إبراهيم لم يتحمل وزر أبيه، فلماذا نحن نتحمل وزر آدم؟ يعني كيف تتوارث الخطيئة؟ عندهم عقيدة الخطيئة ثالثها الأجيال، كل البشرية ثالث خطيئة آدم، وإن ما حصل في رفع لهذه الخطيئة إلا إيه؟ بصلب المزعوم الذي ثبتوا قصته من أساطير الفراعنة وأساطير الهندوس وغيره من الوثنيين، نفس النظرية ثالوث وصلب وخطيئة أصلية إلى آخره. ثم إن هذا بفرض ان ادم فعلا اخطا، ادم نعم خالف امر الله سبحانه وتعالى، لكن ادم فات، هم يحذفون هذه الايه الجزء من الفطره، ان ادم فات وتاب الله عليه، انتهى موضوع الخطيئه، انتهى تماما، لان الله فتلقى ادم وفيه كلمات فتاب عليه، فامر الخطيئه انتهى خلاص، واهدف ادم الارض لحكمه علمه الله سبحانه وتعالى، لكن الخطيئه انتهت، ما حصل لا ادم نفسه خلاص بقي عليه خطيئه وحواء، ولا البشرية، فضلا عن أن البشرية كانت يعني هذه الخطيئة. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ورد في تعظيم الأمانة عدة أحاديث، منها عن أبي هريرة مرفوعا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، يعني العفة في الطعام، رواه الإمام أحمد والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن الساعة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يعني هذه من أسباب الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وطبعا توسيد الأمر إلى غير أهله يعني الناس أمر فيها الساعة في هذا الزمان بصورة كأنه لم يسبق لها مثيل، فتقفز أذهانكم إلى توسيد الأمر لغير أهله في مجال السياسة والاقتصاد وكذا وكذا من هذه المجالات، لا، انظروا إلى ما يحصل حتى في داخل مجال الدعوة، المفروض هم طفوة المسلمين، تجد توسيد الأمر إلى غير أهله بصورة أو بأخرى بناء على مفاهيم حزبية، وأن من لم يكن معنا فهو علينا، وأن من لم يندمج تحت رايتنا من الجماعة الفلانية مثلا فلا ولاء له، واما من اندمج تحت الرايه فهو له الموالاه وله النصره حتى لو كان مبتدعا او يعني منحرفا او ضالا او غير ذلك مما تعلمونه يعني اجمعين. فاذا تذكرنا هذا الحديث ننظر الى انفسنا اولا، فنجد اننا ايضا ممن يضيع الامانه حينما يوسد كثير من الامور وكثير من الاشياء الى يعني غير اهلها.